بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو محمد بن أحمد علي. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول: أنا شخص قد أديت الحج والعمرة والحمد لله، وعندي نية أن أحج وأعتمر لوالدي، فهل أبدأ بالوالد أم الوالدة؟ وهل يكون الحج للوالد أم للوالدة وكذلك العمرة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فقد دلت الأدلة الشرعية على أن الأم حقها أعظم وأكبر من حق الوالد الأب، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. وفي الصحيحين عن رسول الله أنه قال لما سئل: أي ناس حق بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فإذا كان الوالد لم يحج وقد مات قبل أن يحج، تبدأ بالأم ثم تحج عن الأب، وهكذا إذا كان قد حج جميعا تبدأ بالأم، أما إذا كان الأم قد حجته ولم يحج تبدأ بالأب تؤدي الحج عنه، لأن ما حج وهي قد حجته الحمد لله. والحج عنهما قربة وطاعة، والصدقة عنهما والدعاء لهما والاستغفار لهما كله طاعة وقربة، حق عليك ومشروع لك أن تدعو لهما وأن تستغفر لهما وأن تصدق عنهما، هذا من البر بعد وفاتهما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل سماحتكم فيقول: لو أنني دخلت في صلاة العشاء مثلا وأصلي منفردا، ثم تذكرت أنني لم أصلي المغرب، فهل يجوز لي أن أحول النية إلى صلاة المغرب علما بأنني لم أركع الركعة الأولى؟ وإذا كنت في جماعة فهل أقطع صلاتي وأصلي المغرب أولا قبل العشاء وبهذا تفوتني فضيلة الجماعة؟ جزاكم الله خيرا. إذا تذكرت أنك لم تصلي المغرب تقطع صلاة العشاء، تنوي قطعها ثم تبتدي بتكبيرة الإحرام ناوي المغرب، سواء كنت وحدك أو مع الجماعة، ولا بأس أن تخالف نيتك نية الجماعة، لا حرج أن تصلي خلف من يصلي العشاء وأنت ناوي المغرب، لأنك ما صليتها تقطع النية نية العشاء بالنية ثم تكبر تكبيرة الإحرام ناوي المغرب، سواء كنت وحدك أو مع الإمام، ثم بعد الفراغ تصلي العشاء بعد ذلك والحمد لله. عندنا وعند سنة الوليمة في الزواج يكون هناك دفتر يسجل عليه أسماء الذين يدفعون نقودا للعريس، وعندما تكون هناك وليمة عند أحد الذين دفعوا للعريس يخرج العريس الأول الدفتر ليرى كم دفع له من قبل هذا العريس الثاني، ثم يدفع هو زيادة على ما دفعه له الأول، فهل هذا شيء مباح؟ ويقول: عندنا وفي بلدنا، ويسمي بلد سماحة الشيخ، وعند سنة الوليمة في الزواج يكون هناك دفتر يسجل عليه أسماء الذين يدفعون نقودا للعريس، وعندما تكون هناك وليمة عند أحد الذين دفعوا للعريس يخرج العريس الأول الدفتر ليرى كم دفع له هذا العريس، ثم يدفع هو زيادة على ما دفعه له الأول، فهل في هذا شيء من الحرمة وهل هو نوع من الربا؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، إذا كان عادة له لا حرج، الحمد لله، من باب المساعدة. طيب. والتعاون على الخير، وهذه عادة بين الناس، مساعدة العريس بالمال وبغير المال من الأشياء الأخرى، كل هذا تختلف في عادات الناس، هذا يدفع دراهم وهذا يدفع أشياء أخرى، فالمقصود أن هذه العادات لا حرج فيها في التعاون على الخير وعلى البر والتقوى، ولا بأس إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بمعالجة موضوع الرشوة، ذلك أنه منتشر في قضايا كثيرة وفي بلده بالذات، ويسمي بلده سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا. لا بأس، نرجو الآن نكتب في هذا إن شاء الله. جزاكم قد كتب فيه، لكن نكتب فيه إن شاء الله مرة بعد مرة، نسأل الله يصلح أحوال المسلمين. والرشوة لا شك أنها من الكبائر، والنبي عليه السلام يقول من غشنا فليس منا، ولعن الرائش أو المرتشي، لعن الراشي والمرتشي والرائش، الراشي الباذل والمرتشي القابل والرائش الواسطة بينهما، فالواجب الحذر منها، وهي دفع المال لمن يعطيك غير حقك أو يقدمك على مستحق قبلك، هذه رشوة، وتعطيه حتى يقدمك على غيرك أو يعطيك غير حقك بغير حق، خيانة، هذا لا يجوز، هو من الرشوة والفاعل ملعون، وهذا وهذا، فالواجب الحذر من ذلك، يجب على المسلم أن يحذر الرشوة، لا تدفع للموظف مالا حتى يقدمك على ناس غيرك هم أحق بالتقديم، أو يعطيك مال غيرك، أو يعطيك ما لا تستحق، أو يجعلك في وظيفة لا تستحقها غيرك أولى بها، هذا كله من الرشوة. والمقصود أنك تدفع مال لشيء ليس بحق لك، تدفعه ليخون الآخر المال حتى يحابيك، هذا هو المنكر ولا يجوز، بسم الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة مؤثرة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة ميم سين حا، أختنا تقول: إن زوجي لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر، وكثيرا ما نصحته وصبرت عليه وعلى أفعاله من الضرب المبرح والشتم، عسى أن يهديه الله مدة 8 سنوات ولكن دون جدوى، وكان يقول: إذا حصل اجتماع ومناقشة بيني وبينك في وجود أهلي وأهلك فأنت طالق، وقد تم الاجتماع في مجلس واحد وبحضور أهلي وأهله وحصلت مناقشة بيننا، فهل بذلك تعتبر هذه طلقة أم لا؟ وكم هي عدة المطلقة؟ هل هي 3 أطهار أم 3 حيض؟ ثم ما هو مصير أطفالي؟ هل يكون الأب وصورته كما وضحتها لكم هو الولي في تلك الحالة أم الأم؟ وعلى من تجب النفقة؟ وجهوني، جزاكم الله خيرا. أولا، يجب عليك ترك هذا الزوج وعدم البقاء معه، لأن من لا يصلي كافر، وإن أقر بالوجوب في أصح قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فهي عمود الإسلام، من تركها كفر، وإذا كان لا يؤمن بها صار كافرا عند جميع أهل العلم. ثم مع هذا في الشر الآخر، شرب الخمور والسب والشتم والإيذاء والضرب، كل هذا عيوب قبيحة شديدة، لكن أعظمها وأخطرها ترك الصلاة، لأنه كفر. فنصيحتي لك الحذر والبعد عنه، ولا يجوز البقاء معه، بل يجب أن تغادري مكانه إلى أهلك. أما ما يتعلق بالطلاق اللي صدر منه والنفقة على أولاده، هذا تبع المحكمة، عليك مراجعة المحكمة، والمحكمة تنصفك إن شاء الله وتعطيك حقك، يعني هذه خصومات بينك وبينه، فالمحكمة الحاكم ينظر في الأمر ويعطيك وثيقة الفرقة والطلاق ويعطيك حقك إن شاء الله من جميع الوجوه، والمحكمة فيها الخير والبركة في بلدكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات تقول المرسلة ميم ألف. أختنا تسأل سماحتكم عن حكم غسل الجمعة للنساء اللائي لا يذهبن إلى المساجد بل يصلين في بيوتهن، وإذا كان واجب عليهن فمتى يكون؟ هل هو قبل الظهر؟ جزاكم الله خيرا. ليس على النساء غسل الجمعة، الغسل على من راح إلى الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من راح إلى الجمعة يغتسل. أما هن فالسنة هن الصلاة في الوجود وليس عليهن غسل، وإنما هو على الرجال. نعم. إذا صليت وأقدامي مكشوفة فما الحكم؟ ستر الأقدام واجب وشرط من شروط الصلاة عند جمهور العلماء، فإذا صليت وقدمان مكشوفتان فعليك الإعادة، فعليك أن تستري قدمين بالجوارب أو بالثياب الطويلة. وفقنا الله وإياك للخير. اللهم أمين. تسأل سماحتكم هل الحنة الذي يوضع على الرأس يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ لا حرج في ما يوضع على الرأس، تمسح على ماء في الرأس تمسح عليه والحمد لله، ولو فيه ضمان من الحنة وغيره. كان من الصحابيات يمسحن على فهد النبي عليه الصلاة والسلام، يمسحن على رؤوسهن وفيها الضمان. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يقول مصري مقيم في حوطة بني تميم، ما حكم تأدية سنة الوتر بعد العشاء جماعة في غير رمضان؟ لا حرج في ذلك إذا أدى جماعة صلاة الوتر في رمضان في غير رمضان، لكن لا يدخل العادة. إذا اتفقوا واجتمعوا في بيت أحد أو في أي مكان وصلوا جماعة لا بأس، أما اتخاذ عادة كل ليلة يجتمعون لأداء الوتر هذا ليس المشروع إلا في رمضان. لكن إذا زار بعضهم بعضا وصلوا الوتر جماعة جماعة هذا حسن إن شاء الله، مثل ما زار سلمان أبا الدرداء وصلى معه جماعة في الليل رضي الله عنهما، مثل ما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أنس وصلى بأنس واليتيم جماعة والمرأة خلفهم، كل هذا لا بأس. الشيء لي ليس بمعتاد، إنما عند الصدفة والزيارة يصلون الجماعة لا بأس، أما اتخاذه عادة في كل شهر أو في كل يوم أو في كل أسبوع هذا غير مشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات تسأل فيها عن حكم الرهن في الإسلام وما هي كيفيته، جزاكم الله خيرا. الرهن في الإسلام وثيقة لحفظ الدين الذي على الراهن، كما قال الله جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني بدل الشهود وبدل الكتابة الرهن. ولهذا يقول سبحانه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فالرهان مال يوضع عند صاحب الدين حتى إذا تأخر الراهن عند قضاء الحق يباع هذا الرهن ويستفى من الدين واسطة المحكمة أو بالتراضي بينه وبين الراهن، فيجعل عنده مثلا سيارة رهانة، يجعل عنده ملابس رهانة، يجعل عنده حلي رهانة، يعطيه بيت رهانة، أرض رهانة، لا بأس. فالرهان والرهن مال يقبضه صاحب الدين وثيقة في دينه حتى إذا تأخر المدين وهو الراهن عن قضاء الدين طالبه ببيع الرهن فيما بينهما أو من طريق المحكمة حتى يوفى دينه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يقول المرسل خاء عين ميم، يقول يا سماحة الشيخ إنني أعمل في مطبخ وفي قصر للأفراح، والمشكلة التي تواجهني أنا وزملائي أننا في كل زواج يتم ذبح غنم في الغالب من 10 إلى 30 حسب طلب صاحب الزواج، ويتم توزيعها بأكملها على التباسي والصحون، إلا أنها لا تؤكل كلها مما يضطرنا إلى وضعها في الزبالة، فبماذا توجهوننا نحن كعمال؟ وبماذا توجهون الناس حول هذا الذي نراه من الإسراف والتبذير، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه اللحوم التي تفضل الواجب أنها توزع بين الفقراء، توزع بالحارات التي فيها الفقراء أو تعطاها الجمعيات التي تقوم بهذا الواجب، توزع في جمعيات تقوم بهذا. فالواجب عليكم وعلى صاحب المطعم، الواجب عليكم جميعا أن تفعلوا ما تستطيعون، إما توزيعها على الفقراء أو تسليمها للجهات التي توزعها، ولا يجوز طرحها بالزبالة، بل تحفظ حتى تسلم للفقراء أو للجمعيات المتبرعة التي توزعها بين الفقراء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من كلمة إلى أصحاب المناسبات شيخ؟ نعم نعم، نوصي جميع أصحاب المناسبات في زواجنا وغيره أن يحرصوا على إيصال فضل الطعام إلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز طرح ذلك في الزبالة ولا في مكان غير مناسب ومتهن، بل يجب حفظ الطعام في الثلاجات حتى يوصل إلى الفقراء والمساكين. فإذا كان ولا بد لم يجد فقراء ولا مساكين ولا جمعيات، يجعله في مكان نظيف بعيد عن الامتهان في البرية، يذهب إلى البرية في مكان نظيف بعيد عن الطرقات، تأكله السباع والكلاب والطيور ولا يمتهنه أحد. إذا لم يتيسر دفعه للفقراء والمساكين أو لجمعيات، جمعيات الإغاثة وجمعيات التي توزع على الفقراء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول أختكم في الله مسعودة سفيان، أختنا تقول أريد أن أعرف كيفية صلاة التراويح بالنسبة للمرأة بدون إمام، أي في بيتها، هل تكون جهرا؟ وهل تستطيع النساء أن يصلين جماعة في بيوتهن؟ جزاكم الله خيرا. نعم، صلاة التراويح سلم كل اثنتين في بيوت، تصلي المرأة بهن وتكون وسطهن، لا أمامهن بل وسطهن، تكبر وترفع صوتها بالقراءة حتى يستفز منها، وهذا مشروع. قد روي عن عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة أن تؤم أهل دارها، فإذا صلى النساء في بيوتهن جماعة في رمضان أو في الأوقات التي يصلون فيها الفريضة كله حسن كله طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن الحبوب التي تمنع العذر الشرعي من أجل أن تتمكن المرأة من الصيام أو من الحج، جزاكم الله خيرا. لا مانع من تعاطي الحبوب في رمضان أو في أيام الحج لمن العادة الشهرية، إذا كانت الحبوب ليس فيها مضرة، لكن تعرف أنها ليس فيها مضرة عليها فلا بأس أن تستعملها لمن العادة حتى تصوم مع الناس وتصلي مع الناس، وهكذا في الحج حتى لا تعطل، كل هذا لا بأس به إن شاء الله، لأنه مصلحة بلا عوض بلا ألا. أما إن كان فيه مضرة عليها يضر رحمها أو يضر بدنها فلا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فتقول هل أزكي الحلي التي أتحلى بها غالب الأحيان؟ الحلي يعني الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، جماعة من العلماء يقولون لا زكاة فيها إذا كانت تستعمل، وآخرون يقولون فيها الزكاة ولو أنها تستعمل إذا بلغت النصاب، وهذا القول أصح، الأصح من أقوال العلماء أنها تستعمل، أنها تزكى إذا بلغت النصاب، لأن جاء في الحديث ما يدل على ذلك، جاءت امرأة في يدها مسكتان سوارين من ذهب، فقال أتعطينا الزكاة هذا؟ قال لا، قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار؟ وقال لي عائشة لما كان عندها فتخات لا تزكيها فحسبك من النار، وقال لأم سلمة وكانت تلبس أوضاحا من ذهب قالت لك من زنه أكنزه هو، فقال ما زكي فليس بكنز، فدل على أن هذه الحلي تزكى، وإن لم تزكى فيها كنز يعذب صاحبه. فالواجب على النساء إذا كان عندهن حلي من الذهب والفضة تبلغ النصاب الواجب عليهن الزكاة في أصح قولي العلماء، إذا كانت الحلي تبلغ النصاب، والنصاب 11 جنيها ونصف، 11 جنيها ونصف يعني 20 مثقالة، 92 غرام تقريبا. فإذا كانت الحلي تبلغ هذا وجبت الزكاة في الذهب. أما الفضة فنصابه 140 مثقالا يعني 56 ريال بالريال السعودي الفضة. إذا بلغ النصاب في جبعة الفضة هذا النصاب قيمة 56 ريال يعني 140 مثقالا فإنها تزكى. هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح، هذا هو الحق. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخ أبو عبد العزيز رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: أسأل سماحتكم عن حكم صيام من لم يتسحر سواء كان صيامه تطوعا أو فرضا، جزاكم الله خيرا. لا حرج في صومه صحيح وإن لم يتسحر، لكنه ترك السنة، السنة يتسحر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. الفرض والنفل، السنة يتسحر، كان النبي يتسحر عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يتسحر بما تيسر من تمر أو أي طعام أو فاكهة، يتسحر بما تيسر، هذا هو السنة، يستعين بذلك على صيامه. فإن صام ولم يتسحر فلا حرج، صومه صحيح. وواصل النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة من الصحابة يومين بغير سحور. نعم، جزاكم بغير سحور ولا فطور. نعم، الله المستعان، جزاكم الله خيرا. إذا نوى الإنسان الصيام بعد صلاة الفجر فهل يصح له ذلك؟ إذا كان نافلة ولم يأكل شيئا ولم يتعاطى مفطرا صح، إذا نوى الصوم بعد الفجر أو الضحى أو بعد ذلك، ويكون له الأجر من حين نوى، يكون أجر الصوم يكون له من حين نوى، هذا في النافلة خاص. أما الفرض لا بد أن يبيته، لا بد أن ينوي قبل الفجر في الفرض، سواء رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان، لا بد من النية قبل الفجر. وأما النافلة فيحدث نيتها متى شاء، متى شاء قبل أن يتعاطى مفطرا، قبل أن يتعاطى شيئا من المفطرات لا أكل ولا غيره. جزاكم الله خيرا. ما هي كفارة اليمين بشيء من التفصيل، جزاكم الله خيرا؟ كفارة اليمين أوضحها الله في القرآن في سورة المائدة في قوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسبتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية. هذه كفارة اليمين وضحها ربنا عز وجل في سورة المائدة، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الرز، كيلو ونصف تقريبا لكل فقير، 15 كيلو لكل واحد فقير، كيلو نصف صاع، أو يعشيهم أو يغديهم في بيته أو في المطعم يكفي، أو يكسوهم كسوة، كل واحد يعطيه إزار ورداء أو قميص مقطع، أو يعتق رقبة أنا عبدنا وأنا. فإن عجز عن هذه الثلاث يصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة، يصوم 3 أيام والأفضل أن تكون متتابعة، لأن بعض أهل العلم رأى شرطا، رأى التتابع شرط، فينبغي لها أن لا يدع التتابع، يصوم 3 أيام متتابعة هذا هو الأحوط، وإن صامها متفرقة أجزأت، لكن صومها متتابعة أولى وأحوط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل بالذات سماحة الشيخ في كفارة اليمين، هل نحن بالخيار أم لا بد أن هناك شيء معين؟ بالخيار في الثلاثة، في الإطعام والكسوة والإتقلاء، إذا يختار واحدة من الثلاثة، إن شاء أطعم وإن شاء كسى وإن شاء أتق. أما الصوم فلا يعدل إليه إلا عند العجز عن الثلاثة، الصوم لا يجزي إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة والإتقلاء، إذا عجز صار فقير لا يستطيع طعاما ولا كسوة ولا عتقا فإن ينتقل الصوم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أحد الإخوة المستمعين وقد رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم عين من الباحة، يقول: لقد نذرت عندما رزقت بمولود أن أعلمه التعليم الديني، ولكن عندما كبر لم أتمكن وسلك مسلكا آخر، فما الحكم وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تعلمه الحرمة الدينية، وعليك أن تجتهد في ذلك وأن تكون في نفسك. هذا واجب عليك حتى ولو لم تنذر، يجب عليك أن تسعى في صلاحه وتعليمه وتوجيهه إلى الخير. فإذا كنت نذرت ذلك وجب بتأكد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأنت نذرت طاعة لله، لأن تعليم الولد عن أمور الدين وتشجيعه على ذلك والعناية به هذا من أفضل الطاعات. فالواجب عليك أن توفي بنذرك وأن تجتهد في تعليمه الدين ولو بعد كبره. عليك أن توفي بهذا وأن تجتهد في إحضار حلقات العلم أو انتظامه في المدارس الدينية حتى يتعلم، ولا مانع أن تستعين على ذلك بخواص أهل بيتك من أعمام أو إخوان أو غيرهم أو أصدقاء طيبين يعينونك على هذا الولد. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل سماحتكم: ما حكم من أفطر في رمضان بدون عذر؟ حكمه أنه عاص لله وعليه التوبة وقضاء اليوم. إذا أفطر في رمضان بدون عذر فهو قد عصى ربه وتعرض لغضبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعليه التوبة والقضاء. عليه التوبة بعد رمضان حالا والقضاء بعد رمضان قضاء اليوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.